إلا ما تدركه ما توصله إليه حواسه، ثم بعد ذلك إذا كان ما توصل إليه حواسه مما يدخل فيه النظر والاعتبار والأقيسة فإنه قد يصل إلى شيء مما له حظ من النظر، وإذا كان من الأمور التوقيفية التي لا حظ للنظر فيها فإن العقل لا يمكن أن يستقل بها. كثير من الأمور الواقعية ومن أمور الدنيا إذا شاهدها الإنسان عرفها ثم قاس عليها نظيرها أو شمها أو سمعها أو أدركها بحواسه فإنه يستطيع أن يقيس عليها إذا كانت مما يدرك بهذه الحواس. لكن مسائل الاعتقاد والغيبيات يمكن أن تدرك بالحواس، الله جل وعلا لا نظير له بحيث يقاس عليه أو يعتبر به أبدا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الإنسان له نظائر، له نظائر، فإذا قيل لك عن شخص في أقصى الشرق أو في الغرب أنه فلان ابن فلان ابن فلان وأدركت بهذا أنه من بني آدم أنه مثل نظائره، له عينان وله أذنان وله رأس وله يدان ورجلان، تقيسه بغيره. ويبقى بعض الأمور التي لا تدرك بالتنظير، لأن هناك فوارق بين البشر، فوارق كثيرة جدا، ما يمكن أن تقول أنه مثل هذا مطابق له 100%، لكنه في الجملة مثله، إلا إذا ذكر واشتهر بشيء يستقل به عن غيره بزيادة عضو أو نقص عضو أو طول زائد أو قصر بائن زائد. هذه لا نظائر، يمكن أن يلحق النظير بنظيره، لكن الله جل وعلا ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء، فلا نستطيع أن نصفه بشيء أو نسميه باسم إلا بما جاء عنه، لأن هذا الباب كله توقيف. وإن كان المقرر عند أهل العلم أن الاسم يشتق منه صفة ولا عكس، لكن هذا أيضا له دليله على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى الإنسان المسلم الحريص المتحري المشفق على نفسه أن يعنى بكتاب الله جل وعلا وما يعين على فهمه، وما يعين على فهمه على طريقة أهل العلم الثقات أهل الاستقامة والنظر الصحيح من سلف هذه الأمة وأئمتها. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن. عنهما عندي عنه عنه ايه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ضعيف جدا، ولو شاهد حديث معاذ، بل له شواهد بمعناه، لكنها كلها شديدة الضعف، كلها شديدة الضعف، فلا يجبر بعضها بعضا، فهي ضعيفة في مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما كونه موقوف على علي رضي الله عنه فهو المرجح عند أهل العلم، وفي إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي وغيره. ويبقى أن معانيه، معاني جمله صحيحة، معاني جمله صحيحة. ستكون فتن، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، العصمة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن نرى ونسمع ممن يخوضون في الفتن ومعولهم في ذلك على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، يسمعون في القنوات ويحللون ويقرؤون في الصحف وغيرها، فهي مصدرهم، ويخرجون بنتائج يجزمون بها، وفي النهاية لا شيء، تأتي النتائج عكس ما يقولون وعكس ما يتوقعون. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في النظر إلى هذه الفتن إلى غير ما جاء في ديننا الحنيف، ولا مخرج من هذه الفتن إلا في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يتحدثون عن أشياء مستقبلية، أسبابها وجدت وانعقدت، لكن نتائجها غيب، فهم يعتمدون في هذه الغيبيات غير المصادر الشرعية المعتمدة. وأبواب الفتن وأبواب الملاحم والكتب المؤلفة استقلالا بذلك فيها إشارات إلى ما حدث وما سيحدث، ولا نجد أحد من طلاب العلم إلا القليل النادر يقرأ فيها أو يطالع فيها أو يتأمل كتاب الله وفيه إشارات إلى كثير من ذلك مما يأتي من تفسيره عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أمور غيبية لا تدرك بمثل هذا، ويأتون بأشياء يجزمون بها، خلاص مدام كذا فالأمر كذا. المقصود أن معاني ما جاء في هذا الحديث صحيح، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت. ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم، أخبار الأمم الماضية كلها موجودة، يعني مما قصه الله علينا، وكثير من الأمم والرسل لم يقصهم الله عليهم. هل نتطلب معرفة بقية الرسل وبقية الحديث عن الأمم السابقة مما لم يقصه الله علينا؟ مما لم يقصه الله علينا لا نتتبع، ولو كان فيه نفع لنا في ديننا أو دنيانا لما تركه الله جل وعلا. وفيما قصه الله جل وعلا علينا كفاية، وفيه عبرة وتذكرة لمن يتذكر، وعبرة لمن يعتبر. بعض الناس يظن أن هذه القصص، قصص الأنبياء مع أممهم، أنها كما يذكر في كتب التواريخ وكتب الأدب للتسلية، هذا كلام ليس بصحيح. لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. وعمر رضي الله عنه يقول مضى القوم ولم يرد به سوانا، مضى القوم ولم يرد به سوانا، فمن عمل مثل أعمالهم وفعل مثل أفعالهم النتيجة مثله، نتيجة واحدة مثله، سنة إلهية مطردة. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، فيه أخبار عن المر المستقبل، ما سيحدث في آخر الزمان وما سيحدث في القيامة، وحكم ما بينكم. إذا وجد الخصام، وجد النزاع، فالفصل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما جاء وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حكمه حكم الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويروج للأنظمة والقوانين المخالفة لشرع الله، ويسهل من أمرها، وتلاك بالألسنة، ويكثر من ذكرها ليمرن الناس عليها ولا يستنكروها، حتى إذا وجد في يوم من الأيام الناس روضوا عليها، نسأل الله العافية. والأمر جد خطير، وبعضهم يروج على أنه لا فرق بين الشريعة والقوانين الوضعية اللي في نسبة يسيرة 10% وأقل، لأن هذه القوانين سنت على ما يصلح البشر، وصنعها عقلاء من الأمم فيما يصلح البشر، والقرآن والسنة جاء فيما يصلح البشر. فالالتقاء كبير، نقول ولو التقت مع الكتاب والسنة فهي حكم بغير ما أنزل الله، ولو أصاب الحق فهو حكم بغير ما أنزل الله. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيغ به الأهوى. شريطة أن يقف عند حد الله جل وعلا له بحيث لا يتجاوزه، لا يتجاوز المحكم إلى المتشابه فيكون كأهل الزيغ، لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسن، لا تلتبس لا تختلط، الألسن كلها تنطقه على ما هو عليه من أول يوم من أنزل فيه إلى قيام الساعة. لذلكم تجدون من قبائل العرب من ينطق القرآن مثل ما تنطقه القبيلة الأخرى، مثل ما ينطقه الأعجمي، مثل ما ينطقه الرومي والفارسي، تسمعون الأتراك يقرؤون مثل قراءة العرب، الهنود يقرؤون مثل قراءة العرب. لكن أعطهم أي كتاب، أعط صحيح البخاري خليه ينطقوا مثل العرب، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. لا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه. ومن يعرف مثل هذا؟ أهل القرآن، يعرفه أهل القرآن الذين قرأوه على الوجه المأمور به. ولا يشبع منه العلماء، لا يشبعون منه لا من تلاوته ولا من تدبره ولا من الاستنباط منه. يعني قد يعجم الإنسان حينما يسمع أن فلانا من الناس في ترجمته أخذ 20-30-40 سنة يختم كل يوم، ما يمل. نعم ما يمل، لا يشبع منه العلماء. لكن أعط هذا جريدة وخله يقرأها مرة، ثم قل له خذ 1000 ريال وقرأها ثانية، ما يطيق. ولا يشبع منه العلماء، فمن قال به صدق، لأنه كلام الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن عمل به أجر. من تلاه تلاوة فقط، قرأ حروفه فقط، له الأجر العظيم. فضلا عن مسألة التدبر القدر الزائد على ذلك والاستنباط والعمل، كل هذه أجور لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فإذا كانت قراءة الحرف بعشر حسنات والختمة الواحدة بثلاثة ملايين حسنة، كيف من قرأ القرآن بالتدبر والترتيل والاتعاظ والاعتبار والادكار والاستنباط والعمل بما يستنبط؟ ومن عمل به ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والحديث دل على هذا المعنى. ففي معاني هذه الجمل أحاديث كثيرة ومعانيها صحيحة، والخبر لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين الإسلام قضى على جميع الأديان، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحقها عليها كمال الحمد. نعم. نزه نفسه سبحانه عما يصف به الكافرون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصف، سبحان تنزيه. ثم سلم على المرسلين لأنهم هم الواسطة بينه وبين خلقه فيما ينزل منه لا فيما يصعد إليه منهم. ما يصعد إليه منه ما احتاج وسائط كما كان المشركون يفعلون. لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف والحمد لله رب العالمين، يعني تفرد بأوصاف الكمال والجلال والجمال التي يستحق عليها كمال الحمد. نزه نفسه عما يصف به الكافر، قال سبحان ربك تنزيه، والتسبيح إنما يكون إذا وجد المقتضي وهو العيب، هذا الأصل، لكن لا يمنع أن يوجد التسبيح في سياق مدح الله جل وعلا والثناء عليه. في دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، يعني ليس من اللازم أن يكون التسبيح بعد تنقص، إنما هو ذكر مستقل له أجره وثوابه ولو لم يحصل مقتضي التنقص. غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل يلزم أن لا يسبح إلا إذا وجد المقتضي؟ لا، يعني معنى التسبيح التنزيه، لا نسبح إلا إذا سمعنا من يتنقص. لا، في حديث الإسراء لما التقى النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم أبيه عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعد الصلوات تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من دون مقتضي تنقص. ودعوة ذي النون لا إله إلا أنت فيها تنقص سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن نسمع من يقول أنه إذا ذكر الله تقول سبحانه، يعني إذا نقلت من القرآن ما تقول قال الله سبحانه وتعالى، ما جرى العلماء على هذا، كيف يقال إذا ذكر الله تقول سبحانه؟ لأنه ما في تنقص. لأن سمعنا من يقول هذا لسيما بدعاء القنوت، والله المستعان. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون المفضلة. واختلف الناس في حد القرن، فمنهم من يقول 100 سنة، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، لكن ما يمكن تنزيل الحديث عليه، وإن كان آخر الصحابة عاش إلى حدود 110، يعني 100 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أكثر الناس على يعني المتوسط أعمار الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يمثلون القرن المتشابهون في السن 70 سنة، أعمار أمتي بين 60 و70. ولذا يرى ابن حجر أن القرون المفضلة تنتهي على رأس 220، سنة 220، لأنها إذا ضربنا 70 في 3 صار 210، أضف إليها 10 التي هي آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعده 10 سنوات من عمره عليه الصلاة والسلام، أضف إليها 210، ويقول في 220، والتاريخ شاهد بذلك، كثرت الفتن والبدع، وبدع مكفرة مغلظة، متغير مسار الأمة بعد ذلك. نعم. يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، رجحه ابن القيم رحمه الله الاحتمال الأول، فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، يعني أدعو ومن اتبعني، أدعو ومن اتبعني، فهو دليل على أن أتباعهم الدعاة إلى الله جل وعلا. إن كان معطوفا على الضمير المنفصل الذي هو أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق، كلاهم أتباعه هم الدعاة، وهم الذين يدعون إلى الله جل وعلا متصفين بالوصف الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة. وبعض الناس يفصل بين العلم والدعوة، ولا دعوة إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا علم حقيقي نافع لصاحبه ولغيره إلا بدعوة وبذل، فهما متلازمان. بعض من ينتسب إلى العلم من حملة الشهادات انتقد كون واحد من العلماء الكبار من علمائنا وشيوخنا سجل رسالة فلان ومنهجه في الدعوة، فلان ومنهجه في الدعوة، وهو عالم يعلم الناس الخير ويشرح للناس الكتب، ويقول هذا ما هو بداعي، هذا عالم، هذا فقيه. كيف فصلنا بين الدعوة والعلم؟ أليست الدروس تعليم ودعوة؟ وفي كثير من المناسبات تمر مسائل وقضايا يوجه الناس فيها إلى ما يرضي الله جل وعلا، هذه الدعوة. أما أن يكون العلم على كرسي وأمامه كتاب يشرحه، والدعوة أمام مكبر واقف ويدعو الناس عامة وخاصة، هذا فصل بغير دليل. إذا لم يكن العلماء هم الدعاة وهم الذين على الجادة وعلى البصيرة، فمن يكون؟ مع الأسف أن الدعوة الآن صارت وظيفة ومنفكة عن العلم. قد يوجد عنده من أصول العلم ما يمشي به وقته، ويستطيع أن يقف بين الناس ويركب كم جملة وينتهي، هذا اللي يسمى داعية، هذا مو بصحيح. هذا يعرض نفسه لفتنة إذا لم يتصف بالعلم. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني الوزارة عندها مئات الوظائف، بل قد تصل ألوف، وظيفة داعية. مع الأسف أن كثير منهم من أولاء الشباب اللي تخرجوا في الكليات الشرعية وتوظفوا وقفوا حيث انتهوا، إنما يستطيع أن يمشي يقف أمام عامة الناس ويتكلم ربع ساعة ويسمون هذه هي الدعوة، ويغفلون الوصف على بصيرة. طالب العلم إذا ما تابع التحصيل والتعليم والتعلم والحفظ والفهم للنصوص ينتهي. هذا لا يستحق أن يسمى لا عالم ولا طالب علم ولا داعي، هذا خلاص موظف ذا. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. بلاغ. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها الأمة فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا الحديث متواتر، رواه جمع من الصحابة أكثر من 10، ورواه عن كل واحد منهم جمع من التابعين، فهو من الحديث المتواترة. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. يعني مولده بعد قبل وفاة الإمام أحمد بسنتين، قبل وفاة الإمام أحمد بسنتين، وفاته 21 و300، في الخمس الأول أو بداية الثاني من القرن الرابع. نعم. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع. ترضي في العرف العلمي عند أهل العلم مخصوص بالصحابة رضوان الله عليهم، والترحم في من بعدهم، يتجوز بعض أهل العلم يخرجون عن هذا العرف ويترضون عن بعض عن من جاء بعض الصحابة. وابن القيم نص على هذا وقال: لا يقال لمحمد عليه الصلاة والسلام عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، هذا خاص بالله جل وعلا عرفا، والصلاة خاصة به، فلا يقال لأحد الصحابة على سبيل الانفراد فضلا عن دونه صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء في بعض النصوص ما يدل على الجواز، لكنه لا يتخذ عادة ولا ديدا. اللهم صل على آل أبي أوفى، قل النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم وتطهرهم بها، وصل عليهم، وصل عليهم. لما جاء ابن أبي أوفى بزكاته امتثل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ولكن لا يتخذ عادة ولا ديدا يصلى على أحد الناس على جهة الاستقلال، ولا يخص بذلك واحد منهم دون غيره. المقصود أنه له أن التبعية ويثبت فيها تبع ما لا يثبت استقلالا، فإذا قلت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما في إشكال، لكن الكلام فيما إذا أفرد واحد منهم فإنه لا يخص بالصلاة دون غيره. وكثير من أتباع المذاهب خرجوا على هذا العرف فيقولون: أحمد رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، أبو حنيفة رضي الله عنه، وإن كان الترضي في الأصل مخصوص بالصحابة. ولا يعني أن هذا أنه حرام ولا يجوز، لا، لكنه عرف عند أهل العلم مسلوك وعليه تدل النصوص. نعم. وين تبعي على سبيل التبع الاستقلال، ما يستقلون عرفا، لكن لو فعله أحد ما ينكر عليه. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. نعم، وقل تلطيف في العبارة، سمونه تأويل هو في الحقيقة تحريف. نعم. ليقبل وقل. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي. ترويج وله تأويل، والتأويل له معنى صحيح وله معنى فاسد، وإذا كانت اللفظة محتملة خف أمرها عند من يسمعها. ولذلك تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر تفسيره مبني على هذا، جامع البيان والمبين لتأويل القرآن، وفي كل آية القول في تأويل قوله جل وعلا، القول في تأويل قوله تعالى، فهو مبني على المعنى الصحيح للتأويل. وكلامهم الذي أطلقوا عليه التأويل هو في الحقيقة تحريف يندرج في المعنى الفاسد للتأويل. نعم. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. نعم. الاحتمال المرجوح في معاني أو أحد معاني اللفظ لا يعدل عن المعنى الراجح إلى المرجوح إلا لقرينة تقتضي ذلك، وإلا فالأصل في الكلام الحقيقة، وهم عدلوا عن الراجح إلى المرجوح بغير مقتض له فوقعوا في المحظور. نعم. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، لأن هذا اللفظ مقبول عند أهل العلم لأنه له معنى صحيح. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن الشبه تستهوي النفوس وتعلق بالقلوب وتسرع إلى القلوب الفارغة أسرع من الماء في منحدره. ولذلك تجدون عامة الناس إذا أصغوا إلى هذه الشبه وشربتها قلوبهم ثم صعب انتزاعها منهم. الكلام المنسوب إلى العقل أولا حفظ النصوص والأمور السمعية صعبة على النفوس. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره وهذا وعد عليه الثواب العظيم فهو مما يوصل إلى الجنة. وأما الكلام العقلي الذي قد يكون مما يوصل إلى النار وغضب الجبار فهو مما حفت به النار كالشهوات، والجنة حفت بالشهوات بما تشتهيه النفوس. تجد الإنسان ينساق وراء كتاب ويقرأ وينتهي منه ما فيه ولا دليل من الكتاب والسنة، ويستثقلون الكتب التي فيها الأدلة. ونسمع حتى من طلبة العلم تقول لماذا لا تقرأ في تفسير ابن جرير وتقرأ في تفسير الكشافة والزرازي وكذا وكذا. قال تفسير الرازي فيه تحليلات وفيه أشياء عقلية تنمي وتنمي الفكر والعقل، وأما الطبري كل حدثنا كل تكرار وترديد كلام. استثقلونه، ثقيل على النفوس، والله المستعان. نعم. ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب لما قال ابن عربي ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، معارضا بذلك قول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أجاب عنه أتباعه بأن المراد بالذكر التي تزداد به الذنوب الذي لا يحضر فيه القلب. هنا يقول المؤلف رحمه الله كل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. من تحريف النصوص ما يتضمن الخروج من الدين، من أنواع التحريف، ومنه ما يوقع في خلل كبير في الاعتقاد وإن لم يصل إلى الخروج من الملة. والبدع كما تقرؤون في كتب الفرق منها البدع المغلظة التي تخرج من الملة، وهم يعتمدون على نصوص من الكتاب والسنة لكنهم يحرفونها، وبسبب هذا التحريف خرجوا من الملة. ففي التحريف ما يكون منه ما يكون كفر، ومنه ما يكون فسق من الفرق، ما يرتكب بدعة مفسقة لا تصل إلى حد الخروج من الملة. وسبب ذلك هم اعتمدوا على نصوص، لو جاءوا بأقوال مجردة عن النصوص ما راجت على أحد، لكنهم يعتمدون على نصوص من جهة ويحرفون هذه النصوص ويتركون ما يأتي في الباب نفسه مما يفهم منه صرف المعنى الذي أرادوه. عندك من النصوص ما يتكئ عليه الخوارج من أدلة القرآن والسنة، ومنها ما يعتمد عليه من يقابلهم من المرجئة مثلا، ومن النصوص ما يستدل به الروافض، ومنها ما يستدل به من يقابلهم من النواصب. والسبب في ذلك أنهم آمنوا ببعض الكتاب كفروا ببعض، ينظرون إليها من جهة ولا ينظرون إلى ما يقابلها ويوضحها ويبين معناها من جهة أخرى. وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين هذه الفرق، فعملوا بهذه النصوص وعملوا بهذه النصوص وخرجوا بالقول الوسط الذي يوفق بين النصوص. فكون الفرق تأخذ بطرف وتترك الآخر لا شك أن هذا أمر خطير، وقد يوصلهم إلى الكفر أحيانا، وقد يحصلهم إلى الفسق من البدع التي لا تخرج عن الملة، وقد يكون خطأ. إنسان اجتهد قصده الحق لكن ما وفق، حاول أن يجمع بين النصوص ويوفق بينها لكنه ما وفق إلى القول الصحيح، وهذا المخطئ معذور وله أجر واحد. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء. لئلا يكون الناس حجة بعد إنزال القرآن، ليس لأحد حجة على الله جل وعلا، قامت به الحجة لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، قام عليه الدليل، وحينئذ لا يعذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والقرآن نزل بلغة العرب، فمن كان من الأعاجم أو من في حكمهم مما لا يفهم الكلام العربي كعوام الناس في الأقطار لا يفهمون، هؤلاء يبين لهم. ويبقى عند كثير منهم بعد البيان شبهة التعلق بالشيوخ، لو كان هذا هو الحق ما خالفه فلان من شيوخنا، يعني وجود المعارض من الشيوخ الذين في الغالب مرتزقة يعرفون الحق لكنهم لو تركوا ما هم عليه انقطعوا في أمور دنياهم، الجبايات التي يحصلون عليها من الأتباع تنقطع، فيستمرون على ضلالهم خشدا من ذلك، ويحولون بين العامة وبين الوصول إلى الحق بمجرد أنهم بأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه فلان وفلان، فهم يحتجون بشيوخهم، وهذا مانع من قبول الحق، وليس بشرط لإقامة الحجة، تقوم الحجة بدونه. إذا سمع القرآن، سمع الدليل وفهم الدليل يكفي. منهم من يقول أن العوام الأتباع المساكين هؤلاء ليس لهم حكم، لهم حكم، إذا بلغهم الدليل حكمهم حكم متبوعيهم، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، عذروا ولا ما عذروا؟ ما عذروا. نعم. وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم،

ولا لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تتبع الكلام وتتبع الأمور التي لا تستند على النص لا شك أنه يضل ولا يوفق للنص ولا يطيق حفظه ولا يصبر على مدارسته، لأنه سلك مسلك مغاير، سلك مسلك مخالف للنص. ولا يوفق الإنسان إلا إذا كان عنده تعظيم للنصوص، أما إذا فرط في هذا الجانب واعتمد على أقوال الناس واجتهاداتهم وآرائهم فإنه يحرم معرفة النصوص والتلذذ بها. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول. نعم، الناس ليسوا على درجة واحدة من الحفظ والفهم، قد يعالج النص ويحاول حفظه ولا يحفظ، يحجز عن ذلك، وقد يحفظه ويحاول ويجاهد في فهمه فلا يوفق لذلك، فلا يلام إذا بذل وسعه، لكن متى يلام؟ إذا حذر منه، نهى عنه، قال النص هذا صعب فنعدل إلى غيره، هذا لا يفهم، هذه ألغاز مو بصحيح، كونك ما تفهم العيب فيك. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني النهي عن خلط الحق بالباطل، وكل ما أدى إلى ذلك يجب منعه. اللفظ الموهم المحتمل للحق والباطل يجب منعه، الفعل الموهم للحق والباطل يجب منعه، لئلا يزاول الباطل ويظن الناس أنه من نوع الحق. يأتون بأشخاص من أجل ترفيه الناس والترويح عنهم، ويزاولون منهم من يزاول السحر بحقيقته، ومنهم من يزاول باحتراف وخفة ما يقرب من السحر، يجب منع هذا، لأن الناس لا يفرقون، ولئلا يقع الناس فيما حرم الله مما هو موصل من الكفر أو في بعض أنواعه الكفر، ويزعم ويدعي أنه احتراف أو خفة أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان من هذا النوع، لكن الناس لا يدركونه، يجب منعه. فكل ما التبس فيه الحق بالباطل من قول أو فعل يجب منعه، يجب منعه. هارون الرشيد جيء له بشخص قيل إنه خفيف اليد هذا، بحيث أنه يرمي الإبرة فتنغرس في الأرض ثم يرمي أخرى فتدخل في ثقبها ثم يرمي الثالثة تدخل في ثقب الثانية إلى 100. يقول هذه خفة وأمام واضح أمامك تراه بعينيك، تقرأ آية الكرسي إن كان سحر يبطل ما يبطل، والواقع أنه خفة. قال هارون الرشيد أعطوه 100 درهم واجلدوه 100 جلدة. هذا محتمل حق وباطل، فمثل هذا يجب منعه. مع الأسف أنه يؤتى به في الصيف في أماكن تجمعات الناس من غير خلاص احتراف المحترف الفلاني، ثم في النهاية يصرحون بأنه ساحر، والسحر كفر. ما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان كلام جميل في هذا الباب، ينبغي لطالب علم أن يراجعه. نعم. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. كان القديم، هذه صفة مدح ولا ذم؟ مدح. ها؟ مدح. لأن ننظر إلى رموز الأمة في الصدر الأول من تاريخها قدماء، وهم مثار عزنا ومصدر من مصادر افتخارنا. لكن إذا نظرنا إلى الخلف ورأيناهم هم سبب تخلف الأمة وتأخر الأمة، ذمينا القديم كما يفعل كثير منا، هذا عتيق، هذا قديم، هذا ما أدري إيش. صلى الله العافية. الله المستعان. من أراد أن ينظر في فضل السلف على من جاء بعدهم، مدح طريقتهم وأنها تختلف عما جاء بعدهم من الخلف، فليقرأ كتاب ابن رجب، فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف. وكان مما قاله رحمه الله من فضل عالما على آخر بمجرد كثرة كلامه فقد أزرى بالسابقين الأولين، بسلف هذه الأمة. لأن كلام السلف قليل لكنه مبارك، وكلام الخلف كثير، يكتبون في مسألة واحدة مجلد، وفي النهاية أعم إذا كان مجلد فيه بيان وفيه أدلة ونصوص، مثل ما يكتب شيخ الإسلام معتمد على نصوص الكتاب والسنة، البيان مطلوب، لا سيما أن إذا وجد المقتضي من أن القارئ لا يستوعب الله إذا فصل له. لكن هناك كتب قرأها الناس في الزمان المتأخر تكلم عن قضية بكتاب كامل، وتقرأ وفي النهاية لا دليل لا من كتاب ولا تخرج بشيء، ويمكن تلخيص الكتاب بكلمة أو بسطر، وفي النهاية تقول كتاب جيد. طيب جيد لماذا؟ ما تقدر تعلل. هذا من علم السلف؟ ليس من علم السلف، والله المستعان. نعم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. هذا من رؤوس الجهمية، وصل به الأمر إلى أن قال سبحان ربي الأسفل. نسأل الله العافية. العلم ليست مقالته هذه أول ما قال، ولا يمكن أن تكون أول ما قال، بل قال قبلها كلاما كثيرا تساهل فيه وبعد فيه عن النص وأرخى لعقله العنان وعوقب بمثل هذا الكلام. في النهاية يقول سبحان ربي الأسفل. ولذا نوصي إخواننا من طلاب العلم أن يهتموا بهذا أشد الاهتمام، وأن يجعلوا من الاحتياط والسياج المنيع لأقوالهم وأفعالهم ما يحفظهم من هذا الانزلاق، لأن رأينا حتى في عصرنا الآن ممن يتصدرون للناس أمورا ما كان يتصور في يوم من الأيام أن يصلوا إليها. فلابد من التحري والتثبت، ولا تقول إلا ما عليه دليل من كتاب أو سنة. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه نعم قال لبشر لحظة جهم وفيه التقى بين المعتزلة والجهمية، فيه التقى بين غلاة المعتزلة والجهمية، لأن هؤلاء ينفون الأسماء وهؤلاء ينفون الجميع ويضيفون إليهم في بعض الأبواب. الإباضية والزيدية في باب الأسماء والصفات معتزلة، والقدر كذلك في الأسماء والصفات والقدر معتزلة. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. والله النظر أعلم. النظر في علم الكلام وكتب أهل الكلام كتب الابتداع لا يجوز إلا لمتأهل ينوي نقضها والرد عليها، وإلا فمن الذي يضمن وأنت تقرأ في هذه الكتب أن تزل قدمك وتعتقد بعض ما فيها؟ وكثير من الناس ابتلي بشبه ما استطاعوا الانفكاك منها. نعم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام يعني من غير اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تزندق، جره هذا الكلام إلى الزندقة، لأن علم الكلام مناقض لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإما حق وإما باطل، إذا تركت الحق ذهبت إلى الباطل. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، الكيمياء التي هي استعمال مواد تقلب الأشياء عن حقائقها أشبه ما تكون بالسحر، هذا الكيمياء المعروف عند المتقدمين تكلم عليها أهل العلم بكثرة. أفلس لأنها مجرد حيل وتخيل وخلطات يفعلونها مثل ما يفعله السحرة. من طلب غريب الحديث كذب، غريب الحديث المراد به الغرائب، الأحاديث الغريبة، الغرائب التي جلها غير صحيح، التي لا توجد عند عامة الشيوخ الأثبات، هذه لا بد أن يقع في الكذب سواء كان متبنيا قائلا أو آثرا عن غيره. ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة إيش؟ ها؟ لا يجيب الله. نعم. وذكر الأصحاب في الفتاوى الأصحاب مراده الحنفية، لأن المؤلف حنفي. نعم. أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، وعلى هذا أهل المذاهب كلهم من أهل السنة. نعم. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. هل يباع أو يتلف؟ لأن فيه مضرة على المتعلمين، لكن إذا كان المشتري ممن يوثق بعلمه ورسوخه ويستفيد منه ويرد عليه، هذا لا إشكال في بيعه. نعم. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة. لا كما ابتدع بدعة ودونها ثم ألزم بلوازمها والتزم وبين تلك اللوازم وخفيت على بعض الناس، فجاء من يشرحها حتى صارت كتب الكلام كبيرة جدا، شرح المواقف 8 مجلدات كبار، شرح المقاصد كذلك، كتب كثيرة، الفتوحات لابن عربي طبع الطبعة الأخيرة في 20 مجلد كبار، وكلها من هذا النوع، نسأل الله العافية. نعم. بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، عن السلف. نعم. وإن طريقتنا أحكم وأعلم، يعني طريقة الخلف. وهذا كلام متناقض، كلام متناقض. وش المقابل الأسلم؟ السلامة. وش يقابلها؟ العطب. فإذا حصلت السلامة في طريقة السلف فالعطب في طريقة الخلف، فكيف تكون أعلم وأحكم؟ نعم. وكما يقوله: من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون يعني ما تفرغوا لاستنباطه، هل سئل الصحابة عن مسألة فلم يجيبوا. نعم قد يوجد فيهم من يتورع عن الجواب، لكن لا يخرج السائل بدون جواب، كل مسألة يجيبون عنها. رحمك الله. نعم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم بالتخفيف. من لم يقدرهم قدرهم، من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين، مشددة في الطبع المحققة، لكن ما قدر الله حق قدر. نعم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهمم. نذكر مثال يوضح شيء من هذا. العلماء أهل الحديث المتقدمون يهتمون بضبط الحديث وإتقانه وتجويده بلفظه، ويهتمون بثبوته إلى غير ذلك ما هو اهتمامهم، وهذا ظاهر في مصنفاتهم. لا يهتمون بعدد الأحاديث، مثلا اختلفوا في أحاديث صحيح مسلم، قال بعضهم 7,000 وقال 8,000 وقال ابن سلمة 12,000. هل هذا لأن بعض النسخ أكثر من بعض؟ لا، ما يهمهم العدد. وصار اهتمام المتأخرين في مقابل الحفظ والضبط والإتقان القشور، اهتمون بالعدد. وبدلا من أن يعد مسند الإمام أحمد ويقال 40,000 أو 30,000 والفرق 10,000، يجلس واحد يتفرغ للعدد، يجلس أسبوع يعد، يحفظ 100 حديث مكانه. لكن انظر إلى اهتمامات المتأخرين، حتى أنهم عدوا الحروف. ذكر عن شيخ من شيوخ اليمن من المتأخرين أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ معروف أن الحكم للغالب، فعد حروف القرآن وعد حروف التفسير. هل هذا من عمل السلف؟ ها؟ نعم، لو توضى كان أسهل له، لكن ما هو بيتوضى مرة، أنا بيرتاح إلى العمر كله. ها؟ المهم أنه عد، يقول إلى آخر المزمل العدد واحد، يقول هذا لما جربناه يقول العدد واحد بين حروف التفسير وحروف القرآن، من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير، انحلت عنده المشكلة. لكن هل يوجد في السلف من يكون هذا اهتمامه؟ أبدا. نعم. وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. الآن لو تجد شخص متبع ومهتم بالنصوص ومهتم بالعلم من وجهه وعلى أهله ومهتم بالعمل، تجد اهتماماته وأفكاره وطروحاته في المجالس تختلف كثير ممن ما يهتم به كثير من المتعلمين الآن، حتى من حملة الشهادات وحملة وأرباب المناصب وغيرها، كل له همه. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك، لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. لأن الانسياق وراء التشقيق والتوسع في بعض الأمور يذهب هيبة النص، وقد يوقع في الخلل، لأن الإنسان إذا انساق وراء شيء وفرع عليه وذكر احتمال وأجاب عنه غفل عن مضمون النص. لذلك ما تجدون عند المبتدع من تعظيم النصوص مثل ما عند أهل السنة. نعم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال. على سبيل المثال في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. في حديث عمر: لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: بل ومن نفسك. قال: بل ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. الآن اللي بيشرح هذا الحديث إجمالا ويتصور سيرة الرسول وشمائل الرسول وخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، لكن الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تجب محبته والواسطة بيننا وبين الله والخير كله جاءنا من طريقه، لكن ما أحببناه إلا من أجل أنفسنا، ما أحببناه لذاته، ما حبيناه إلا علشان إذا اتبعناه دخلنا الجنة ونجينا من النار، وفرع على ذلك صور وأشياء. محبة الرسول، نعم، إذا تصور هذا الأمر أنك ما حبيت الرسول، من أجل إيش تحب الرسول؟ أنت غايب، أنت عن يغاب عن بالك ما اشتمل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال البشري الذي يحب من أجله، وأننا أمرنا بذلك وتعبدنا بذلك ولا نؤمن حتى يكون أحب إلينا. إذا وقفت عند هذا الحد حببت الرسول، لكن إذا زدت على ذلك، طيب فكرت لماذا نحب الرسول؟ يقول قائل: والله سبب نجاتنا، يعني معناه أنك لو لم تنجو ما أحببته. وحقيقة الحال في هذه الصورة أن فيها الصورة أنك أحببت نفسك. هذا من ما يؤدي إليه التفصيل والتشقيق، وقد نقع فيه أحيانا عفى الله عما سلف وما يأتي وما أتينا وما نذر، والله المستعان. لكن على كلام المؤلف رحمه الله أن السلف ما يدخلون في التفصيلات، وبعض العلماء من المحققين الراسخين دخل في تفصيلات دخل عليه منها خلل، لأنه لا سيما في علم الاعتقاد، علم مثل ما ذكرنا سابقا سمعي، لا مجال لاستقلال العقل فيه، لا مجال لاستقلال العقل فيه. فإذا استرسل الإنسان وراء عقله لابد أن يقع في شيء، إما من خفة وضعف اليقين والمعرفة، ولذلك قال: ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المسلمين. لا نشبه العالم المتبع التقي المعظم للنصوص، ولو استرسل ولو شقق لو توسع، لكنه لا بد أن يدخل على شيء من الخلل، لا بد أن يدخل على شيء من الخلل ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. نعم. وأكثر الملاحظات على العلماء المحسوبين على أهل السنة إنما تأتيهم من هذا الباب. نعم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل